بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحمد ربنا سبحانه أن جمعنا مرة أخرى على مائدته، على مأدبته كتابه سبحانه، نتطلب فهمه ونتشوف إلى مراد ربنا سبحانه منه. فنسأل ربنا سبحانه أن يكتب لنا الأجر في ذلك، وأن يتقبله منا، وأن يتقبل ويجزي كل من سعى في إقامة هذا الاجتماع. والسورة التي اقترحت موضوعا لهذه المجالس سورة الفتح، وسورة الفتح سورة مدنية إجماعا. على الاصطلاح المشهور عند علماء القرآن من المدني، اصطلاحهم مشهور أن المدنية هو ما نزل بعد الهجرة بغض النظر عن بقعة نزوله، ما نزل من القرآن بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مدني، وإن نزل بمكة وإن نزل بعرفة وإن نزل بمدينة. وسورة الحديبية نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في موضع يقال له كراع الغميم. كراع الغميم هذا موضع قريب من مكة، بين مكة والمدينة قريب من عسفان، يعني يبعد عن مكة بنحو 50 كيلومترا. وقيل نزلت بضجنان، ضجنان جبل قريب من مكة ليس ببعيد أيضا من كراع الغميم. ونزلت لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا من الحديبية ليلا، فهي أيضا من القرآن الليلي، وهذا أيضا من جملة ما يعتني به علوم أهل العلم بعلوم القرآن، فهي مدنية ليلية. نزلت لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا من الحديبية، لما صده مشرك مكة عن البلوغ إلى مكة، وقد كان صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا هو أصحابه، فلما وصل الحديبية صده المشركون عنها، عن مكة، وحالوا بينه وبين مراده صلى الله عليه وسلم من الاعتمار، وكادت تكون حرب بينهم، فمالوا بعد ذلك إلى الصلح ونحروا الهدي في الحديبية. ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكثير منهم على تكره من ذلك الصلح الذي كان، لأنهم خرجوا ولا ينوون إلا العمرة ولا يظنون إلا أنهم فاعلوها، فكان منهم تكره لذلك الذي قبل به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما عمر كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. فلما نحروا الهدي بالحديبية ورجعوا أدراجهم نزلت هذه السورة التي يذكر فيها ربنا سبحانه ما كان من أمر نبيه صلى الله عليه وسلم وأمر المشركين، ويخبر نبيه والمؤمنين أنه سبحانه جعل هذا الصلح فتحا لما كان فيه من المصلحة ولما سيترتب عليه من الخير الذي سنذكره إن شاء الله. وهذه السورة روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما نزلت إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، إلى قول ربنا سبحانه: وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. قال: نزلت مرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديبية وهم يخالطهم الحزن والكآبة، ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه بالحديبية فنزلت، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعا. فهذه السورة كانت حبيبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت حبيبة إليه لأجل ما كان فيها من البشارة بالفتح ومن البشارة بالمغفرة. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله، فلأجل ما فيها من البشارة بالفتح ولأجل ما فيها من البشارة بالمغفرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها. وهذا يعني أن محبة العبد للمغفرة أعظم من محبته للدنيا وما فيها، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا هي أحب إلي من الدنيا وما فيها. وهذا فيه تحقير من رسول الله صلى الله عليه وسلم للدنيا وما فيها. وهكذا ينبغي أن يكون أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحقرون ما حقر الله ورسوله، ويعظمون ما عظم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن تكون مغفرة الرب سبحانه للواحد منا أحب إلينا من الدنيا وما فيها، كما كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ها هنا سؤال يسأل عنه طلبة العلم. قال صلى الله عليه وسلم: لقد أنزل علي آية هي أحب إلي من الدنيا وما فيها. هذا أحب أفعله تفضيل لله. أنت عندما تقول الأكلة الفلانية أحب إلي من الأكلة الفلانية، أنا أفهم ما تقول. عندما تقول الوجهة الفلانية أحب إلي من الوجهة الفلانية، أنا أفهم ما تقول. لكن عندما أقرأ مثلا قوله صلى الله عليه وسلم: هذه السورة أحب إليه صلى الله عليه وسلم من الدنيا وفيها، أنا لا أفهم هذا الذي يقال. وأنتم أيضا ينبغي أن لا تفهموا لتطمئنوا على فهومكم أنكم تفهمون. لماذا؟ لأنه عندما يكون المفاضلة بين شيء تكون المفاضلة بين أشياء متناسبة، لا يمكن أن تكون المفاضلة بين ما لا مناسبة بينه وبينه. مثلا أنت عندما العربي عندما يقول فلان أطول من فلان، ما معنى هذا؟ معناه أنهما يشتركان في صفة الطول. هذا الوصف الذي تكون فيه المفاضلة هما يشتركان فيه، لكن واحدا منهما فضل الآخر في ذلك الوصف. مفهوم؟ عندما تقولي السمك أحب إلي من اللحم، أنا أفهم أنك تحب السمك وتحب اللحم، لكن السمك أحب إليك، اشتركان عندك في المحبوبية، لكن أحدهما فضل الآخر. فلان أطول من فلان، العربي يفهم أن كل منهما طويل، لكن هذا فضل هذا في الطول. أنت لا يمكن أن تأتي بواحد طوله متر وآخر طوله متران ثم تقول هذا أطول من هذا، هذا ليس بكلام العرب. كيف تقول إذن؟ تقول هذا طويل، ما نحتاج أن تقول هذا قصير، لأن إذا قلت هذا طويل نفهم أن هذا قصير. أنت لا تقول هذا أطول من هذا، أنت تراهما، نعم هذا ترى هذا أطول من هذا، لكنك لأن إذا قلت هذا أطول من هذا معناه أن هذا طويل، هذا متر. تجيء برجلين أحدهما قد كادت أن تختلف ترقوته من الهزال من من من من من من, من النحافة، قد بادت أضلاعه من جنبيه من شدة نحافته، ويأتي بواحد ما شاء الله، هل يصلح أن تقول هذا أثمن من هذا؟ هذا ليس بكلام العرب، هذا ليس بسمين. مفهوم؟ لا بد من اشتراك بينهما في الصفة. ولهذا قال المتنبي: ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل هذا السيف أمضى من العصا؟ أنت لم تمدح السيف عندما قلت هذا السيف أمضى من العصا، لأن العصا ليس فيها مضاء أصلا. مفهوم كلام؟ طيب، إذن ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا؟ هل بين الآية بين هذه السورة وما وعد فيها ربنا سبحانه من الفتح ومن المغفرة، هل بينها وبين الدنيا تناسب حتى يكون التفاضل بينهما؟ هذا لا يتصور. الدنيا ليست تناسب شيئا أصلا مما في الآخرة، أي شيء. رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يخبر عن المرأة في الجنة يقول صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الصحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: ولنصيفها الذي على رأسها خير من الدنيا وما فيها. نصفها الخرقة التي تلف فيها رأسها، خرقة خير من الدنيا وما فيها، خرقة نصيف تلف فيها رأسها. يقول صلى الله عليه وسلم: موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. هو لا يحدثك عن الصوت، يحدثك عن موضعه، خير من الدنيا وما فيها. فكيف يناسب أي شيء في الدنيا مهما على قدره؟ أشياء الآخرة وأشياء الجنة وأشياء القرآن، مفهوم كلام. إذن فما معنى قوله أحب إلي من الدنيا وما فيها؟ واضح الإشكال الآن. طيب، ذكروا عنه أجوبة، أظهرها وجهان، أحد الوجهين أرضى إلي من الآخر، الآخر لست أرضاه. الوجه الأول الظاهر هو أن أفعل التفضيل هذا خير أصلها أخيار من، خير من الدنيا أصلها أخيار من الدنيا، لكن العرب لما كانت هذه الكلمة تكثر استعمالها أخيار من وأشر من أسقطوا منها الهمزة، فصار يقول هذا خير من هذا، يريد النبي هذا أخيار من هذا، وهذا شر من هذا، هذا أشر من هذا، فأزال الهمزة لكثرة دوران هذتين الكلمتين على ألسنة. وهذا الذي يقول فيه ابن مالك في كافيته: وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخيار منه وأشر. فيكون أفعال التفضيل، الوجه الأول أن يكون أفعال التفضيل هذا ليس على بابه، لا تراد به المفاضلات أصلا، وهذا معروف في كلام العربي وهذا في القرآن. ربنا سبحانه عندما يقول أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، أخيار مستقرا ممن؟ من أهل النار. أحسن مقيلا ممن؟ من أهل النار. هل في النار من مقيل حسن قط حتى يقال مقيل أهل الجنة أحسن من مقيل أهل النار؟ ليس فيه حسن قط، سأل الله العافية. فإذا أفعل التفضيل هنا ليست على بابها، فكذلك نقول في هذا الحديث هي خير أحب إلينا الدنيا، هذه أحب ليست على بابها من التفضيل، ولكن يقصد أنها حبيبة إليه صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني الذي استظهره كثير طائفة من العلماء لكني لا أرضاه، قالوا هذا الكلام خرج من رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما هو معهود عند السامعين. السامعون يرون أن من ملك ملكا عظيما من الدنيا فإنه يكون ذا قدر ووجهة عند الناس، ولا لا؟ طيب، فإذا جاء بآخر يملك أعظم من ملك الأول فوجاهته أعظم من وجاهة الأول، ولا تزال وجاهته تعظم وتعلو والقدر يعلو بحسب ما حاز هذا من الملك. أرأيتم من حاز الدنيا كلها يكون أعظم الناس؟ فيقولون رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطب الصحابة على ما هو المعهود بأن حيازة الدنيا كلها أعظم مطلوب عند الناس، فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه السورة أحب إليه مما تظنون أيها الناس أنه المطلوب الأعظم وأنه المراد الأعظم. لماذا لست أرضاه؟ لأن المخاطب من؟ الصحابة. لمن يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أنزلت علي آية أحب إليه من الدنيا؟ لمن يقول؟ الصحابة. طيب، هؤلاء الصحابة من هم؟ صنفان من الناس، هم المهاجرون الذين تركوا المال وتركوا الدور وتركوا الأهلين وفارقوا مرابعهم ومرابع آبائهم وأسلافهم، تركوا ذلك كله وخرجوا إلى العدم، إلى منطقة لا ناقة لهم فيها ولا جمال. هؤلاء من صنع هذا؟ يكون مطلبه الأعظم الدنيا. ما الذي فرقه؟ ما الذي تركه؟ وهل ترك إلا الدنيا للدين؟ فكيف يقال إن الخطاب جرى لأجل ما يظن هؤلاء؟ لو جرى إلينا الخطاب لكنت أرضى هذا الجواب، لأن نحن نعم فقال قائل نسأل الله العافية نرقع دنيانا بتمزيق ديننا. فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع، ما أصلحنا شيئا. احنا لو كان الكلام موجها لنا لقلنا نعم، لأن في أذهاننا وفي أفهامنا أن الدنيا أعظم مطلوب، وإن زعمنا بألسننا ألا، ولكن أفعالنا تكذب ألسنتنا. ولذلك أخبر صلى الله عليه وسلم أن الواحد منا يبيع دينه بعارض من الدنيا. هذا العجب أيها الناس، هذا الحديث والله عجب، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الزمن الذي أدركناه، يبيع دينه بعرض من الدنيا. يعني المتقدمون كانوا لا يبيعون بالدنيا عرضا من الدين، يعني تبذل لهم الدنيا ليبيعوا ليعطوا عرضا من الدين فلا يفعلون، ونحن نبيع الدين بعرض من الدنيا. طيب، وهذا العرض من الدنيا ينقضي ينفذ، والدين بعنا ما الذي نبيعه بعده؟ مشكلة. فالمخاطب هؤلاء. طيب هذه الصحابة والأنصار، الأنصار واسوا وقاسموا وقدموا على أنفسهم وآثروا. هؤلاء يكون الدنيا لهم المعظم المطلوب الأعظم؟ مستحيل هذا الكلام. ولذلك قلت لكم أن هذا الوجه لا أرضاه، لأن المخاطب هم الصحابة، وهؤلاء دلت شواهد التاريخ القاطعة على أنهم كانوا أزهد الناس في الدنيا، حرص الناس على الدين. طيب، بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. أنت الوقف الذي وقفت بالصوت في الأعلى ظننك أنك ستستمر. طيب، قال ربنا سبحانه إنا فتحنا لك فتحا مبينا. يخبر ربنا سبحانه في هذه الآية أنه فتح لنبيه صلى الله عليه وسلم فتحا، وأي فتح؟ فتحا مبينا، بينا، ظاهرا، لا يمتر فيه. لكن لم يعين هذا الفتح، ولذلك اختلف أهل العلم في التفسير في المراد بهذا الفتح. فقالت طائفة الفتح الذي يتحدث عنه ربنا في هذه الآية هو فتح مكة، لأن هذا اللفظ، يعني لفظ الفتح، إذا أطلق انصرف إلى فتح مكة، كما قال صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح بالإطلاق، لا هجرة بعد الفتح. إذا أطلقت هذه اللفظة لا يمتري أحد أن الفتح المقصودة هو فتح مكة. ثم فتح مكة فتح مبين، لأن هذا الفتح به كسرت شوكة قريش الكافرة، ودخلت الأفواج، دخلت القبائل في الدين، وجاء الناس أفواجا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو فتح. لكن هؤلاء الذين فسروا هذا، حملوا الآية هذا المحمل، قيل لهم طيب كيف هذا؟ هذه الآية نزلت كما قلنا في حديث أنس لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية. الحديبية كانت في ذي القعدة سنة 60 من الهجرة، مكة كانت لم تفتح بعد، وربنا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم إنا فتحنا لك. فإذا كانت لم تفتح بعد، كيف حملتمها على فتح مكة؟ فتح مكة ما زال سيكون بعد سنتين. يجيب هؤلاء يقول لا ضير، هذا معروف في الاستعمال العربي، استعمال الفعل الماضي لما لم يأتي بعد. قال ربنا سبحانه أتى أمر الله فلا تستعجلوه. إذا كان أتى كيف نستعجله؟ وإذا كنا يطلب منا ألا نستعجله كيف يقال أتى أمر الله؟ فهمتم كذا؟ لا، يقولك أتى أمر الله أي سيأتي. ولما كان الذي يعد بأنه سيأتي هو الرب سبحانه، الذي يعد بإتيانه هو ربنا، كان متحقق الإتيان كما أنه لو أتى بالفعل. فلذلك عبر عن الماضي، لأن الذي يقول عالم قادر لا يحول دون فعله حائل ولا يمنع فعله مانع، فإذا قال أتى لشيء سيأتي يعتبره قد أتى، واضح؟ فيكون إن فتحنا لك على هذا، يعني تحقق أنه سيكون الفتح. هكذا قال الطائفة من أهل التفسير. وقال الطوائف هم الأكثرون هذا الفتح ليس فتح مكة، هذا الفتح هو صلح الحديبية. وهؤلاء يستدلون بالأثر وبالنظر. فأما الدليل من الأثر فما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال تعدون أنتم الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة فتحا ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية. وهذا صريح وأصرح منه ما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أنه قال أيها الناس اتهموا رأيكم فإن كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية ولو استطعنا القتال لقاتلنا، فجاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا له يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فقال صلى الله عليه وسلم بلى. فقال أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ فقال صلى الله عليه وسلم بلى. فقال عمر فلما نعطي الدنية في ديننا؟ لما نرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. فمضى أبو عمر إلى أبي بكر فقال له مثل مقالته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو بكر رضي الله عنه إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا. قال ثم نزلت سورة الفتح، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر فقرأ عليه سورة الفتح إلى آخرها، فقال عمر أو فتح هو يا رسول الله؟ قال نعم. فهذا صريح جدا، كان عمر يقول أو فتح هو عن أي شيء يسأل؟ إن فتحنا لك أو فتح هو؟ عمر يسأل عن فتح مضى لأنه يقول أو فتح هو هذا الذي كنا فيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فالكلام إذن عن صلح الحديبية، هذا هو الفتح المبين. والحديبية كانت في ذي القعدة سنة 60 من الهجرة، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المهاجرين والأنصار يريد العمرة، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يخشى قريشا أن يعرضوا له ويحولوا بينه وبين العمرة ويحاربوه، فلأجل ذلك استنفر الأعراب الذين حول المدينة، أسلم وأشجع ومزينة وجهينة والديل استنفرهم لينفروا معه، فاعتل أكثرهم واعتذروا إليه بأنهم مشغولون. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 1400 من المهاجرين والأنصار ومن لحقه من أعراب هذه القبائل، وأنزل ربنا سبحانه في المتخلفين سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا على ما سنبينه إن شاء الله. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث خبر الحديبية طبعا أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وأصحاب السنن والطبري بأسانيد صحاح وحسان، بعضهم يزيد عن بعض، حديثها طويل جدا. وسببها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا أنه دخل وأصحابه البيت الحرام يطوفون محلقين رؤوسهم ومقصرين آمنين، فخرج صلى الله عليه وسلم وأخبر أصحابه بتلك الرؤيا، فذهبوا وهم موقنون أنهم سيبلغون مكة ويعتمرون على ما أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا التي رأى ورؤيا الأنبياء حق. فمضى النبي صلى الله عليه وسلم وساق معه الهدي حتى بلغ ذا الحليفة أحرم بالعمرة وأشعار الهدي وقلده. أشعار الهدي الإشعار هو جرح سنام الإبل جرحا صغيرا قدر أنملة أو أنملتين، فيسيل الدم من السنام، هذا يسمى إشعارا. والتقليد أن يجعل على ذلك البعير يعلق، أن يعلق عليه شيء، صوف، نعل، شيء. لماذا يشعرون؟ ما فائدة هذا الإشعار والتقليد؟ فائدته أن من رأى هذه البدن قد تضل في الطريق من أصحابها، قد يشرد البعير، قد تند الناقة، فإذا رآها رجل من العرب عرف أنه من المهدى للبيت العتيق، فلا يعرض له أحد، لأن العرب كانت تعظم ما يهدى إلى بيت الله الحرام. فلما شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه وقلده، بعث عينا له من خزاعة ينظر ما تصنع قريش، لأنه كان لا يأس الله صلى الله عليه وسلم يأمن جانبهم ويعلم أنه لابد أن يكون منهم شيء. ثم مضى صلى الله عليه وسلم في طريقه، فمضى حتى بلغ موضعا يقال له غدير الأشطاط. وغدير الأشطاط هذا يعني غدير قريب من عسفان. جاءه عينه الخزاعي هذا فقال له: يا رسول الله، إن قريشا قد سمعت بخروجك، سمعت بمسيرك، وخرجوا معهم العوذ المطافيل. العوذ جمع عائذ، وهي الناقة الحديثة عهد بنتاج. إذا كانت حديثة عهد بنتاج فهي ذات لبن. والمطافيل جمع مطفيل، التي معها الأم التي معها أطفالها، يعني يريد أنهم خرجوا معهم بالإبل التي فيها لبن، يعتزمون طول الإقامة حتى يمنعوك ويردوك. قال: إن قد قريشا سمعت بخروج بمسيرك، وخرجوا معهم العوذ المطافيل، قد لبسوا جلود النمور، يعني ما اللين هذا لا يطمع فيهم، قد لبسوا جلود النمور، وجمعوا لك جموعا، جمعوا لك الأحابيش. الأحابيش هذو أصناف من أحياء شتى من العرب حلفوا قريشا، بني الهون وبني كنانة، وجمعوا لك الأحابيش، وهم يعاهدون الله ألا تدخلها عليهم عنوة أبدا. وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قادم كراع الغميم. فقال صلى الله عليه وسلم: يا ويح قريش، ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين الناس؟ فإن أصب فذلك الذي يريدون، إن ظهر الناس علي كفوا مؤونتي بغيرهم، وإن أظهر فإن شاء أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس دخلوا وهم وافرون، لم يقتل منهم كبير واحد، وإن أبوا يكونون قد استراحوا دخلوا في الحرب وهم مسرحون. يعني خطة النبي صلى الله عليه وسلم يعرض أمرا كله من فعال قريش. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فما تظن قريش؟ فوالله لا أزال أقاتلهم على الذي بعثني الله له حتى تنفرد سالفتي، ولينفذن الله أمره. حتى تنفرد سالفتي، السالفة جهة من العنق، لكل واحد منا سالفتان يمنى ويسرى. وكيف تنفرد السالفة؟ تنفرد عن ماذا؟ عن الجسم. لا تنفرد عن الجسم، وإنما تنفرد عن الجسم إذا قطع الرأس. فأنا لا أزال أقاتلهم حتى يظهر الله دينه، أو تنفرد سالفتي أقتل. أخبرهم أني لا يعني أنا. فقال لأصحابه صلى الله عليه وسلم: امضوا على اسم الله، سيروا، لا يردكم هذا الكلام. ثم مضوا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد قتالا. وخالد بن الوليد الآن في الطريق في كراع الغميم، وهذا كراع الغميم محطة لا بد أن تمر منها إذا سرت إلى مكة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخرج لقتال أحد. فأمر أصحابه بأن يأخذوا ذات اليمين ويأخذوا بطريق تخرج بهم على ثنية المرار والحديبية. فمضوا، فلما بلغوا الحديبية بركت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام إليها أصحابه يقولون للناقة: حل حل. أنا ما أدري هل هذه اللفظة ما تزال عندكم أنتم هنا أصحاب الإبل، لكنها كلمة كانت تقال لزجر الناقة إذا بركت يعني امتنعت عن المشي، يقول حل حل لتمشي. ما عندكم هذه مازالت ولا لستم أصحاب إبي أنتم هنا؟ ما زالت الكلمة؟ ما زال. استعجمت أيضا أظنها. فلما قال حل حل لم تقم، ألحت في بروكها، فقال الصحابة خلأت القصوى، خلأت حرنت وتركت المشي من غير سبب، لا يرون عذرا. وهذا من سيء خلق الإبل. فقال صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصوى وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ما هو حابس الفيل؟ الله عز وجل هو الذي حبس الفيل، هو الذي حبس الناقة، حبسها حبس الفيل. والذي نفسي بيده لا يعرضون اليوم علي خطة رشد يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياه. يعظمون فيها حرمات الله يعني لا يسفكون الدم في الحرم ولا يعتدون ولا إلا أعطيتهم إياه. ثم أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث رجلا من أصحابه يخبر قريش، يكلمه مباشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجيء لقتال، وإنما جاء معظما للبيت زائرا له، فلا ينبغي أن يمنع. فدعا عمر ليبعثه، فقال عمر يا رسول الله قد علبت قريش عداوتي لها وغلظتي عليها، وليس بها أحد من بني عدي يمنعني. قريش عمر عدوي من بني عدي، وغلظته على مشركي مكة سارت بها الركبان، وليس بها من قومي أحد يمنعه إذا أريد به شر. يعني أنا لا أصلح، إذا مشيت قاتل أو مقتل، وأنت لا تريد قتالا فهذا لا يصلح. يعني عمر ليس بجبان، أنتم تعلمون قصته لما قرأ، لما أخبر بأنه لما أسلم وأخبر ذلك الذي ينقل الحديث، أن أنقل رجل للحديث في مكة حدثه بأنه أسلم، ولما جاءوا ركبهم وركبوا يضربهم يضربونه، فهو ليس ممن يظن به أنه خاف، لا هو، لكن يدري أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد قتالا، فأنا أفوت عليك لأنهم إذا رأوني سيبطشون به وشنر، هم يريدون البطش به وأنا ما. فقال لكن أدلك على رجل هو أعز مني، عثمان بن عفان. وعثمان رهطه بنو أمية موجودون ومن وجهاء مكة وسادتها، فهو يبلغ ولا يفوت مرادك في عدم القتال. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان فبعثه، فلقيه رجل من قومه أمية بن أبي سعيد بن عثمان بن أبي العاص، وأجاره حتى أتى أبا سفيان وبلغ الناس في قريش في مكة، بلغهم رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعه وقال له أنت إن أردت الطواف طوف ما منعك. فقال رضي الله عنه لم أكن لأطوف حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كيف هو يمنع واجينا أطوف؟ مستحيل. في ذلك الوقت جاء رجل من خزاعة، بديل بن ورقاء الخزاعي. خزاعة كانت عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا موضع نصحه وموضع سره وأمانته، كانوا هكذا مسلمين وكافرين كانوا هكذا. فجاء بديل بن ورقاء الخزاعي فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني تركت عامر بن لؤي وكعب بن لؤي قريش، نزلوا أعداد المياه بالحديبية. الأعداد جمع عد، والعد هو الماء الذي لا تنقطع مادته، دائما موجود مهما نزلت وشربت الماء موجود، يسمى عدا. قال قريش نزلت أعداد المياه، يعني أنهم لا يصيبهم العطش. النبي صلى الله عليه وسلم كان نزل في طرف الحديبية لا يوجد إلا فمد من الماء قليل، هو الذي حدثت فيه تلك الكرامة للنبي صلى الله عليه وسلم لما ألقى في البير سهمه وجعل يجيش بالماء إلى أن روي الناس ورويت إبلهم، وكانوا 1400، كانوا 1400، والماء يعني يكاد يرتشف فقط ما في شيء. يعني يقول له أنتم لستم على ماء، فطول المكس مضر بكم، وهم نزلوا أعداد المياه ما عندهم مشكلة في الماء، ومعهم العوذ المطافين يعاهدون الله ألا تدخلها عليهم عنوة أبدا. فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لم نجئ لقتال أحد، وإنما جئنا معظمين لهذا البيت معتمرين. فلو أن قريشا فإن شاءوا ماددتهم مدة، جعلت بيني وبينهم مدة نأمن فيها وتوضع تضع تضع تضع الحرب أوزارها، فإن أظهر على الناس دخلوا فيه وأرادوهم الدخول فيما دخلوا فيه الناس فعلوا، إن أبوا قاتلوا يكونون قد جموا قد استراحوا، إن يصيبني الناس يكونون قد كفوا، وإن أبوا لم يريدوا هذه الممادة، لم يريدوا أن يجعلوا بيني وبينهم مدة، إن أبوا هذا الذي أعرضه فوالله لا أزال أقاتلهم حتى تنفرد سالفتي، ولينفذن الله أمره، هب أني قتلت وانفردت سالفتي. لا ينبغي أن تظن قريش أن أمر الله لن ينفذ، لينفذن الله أمره رغم كل شيء. فقال له: سأخبرهم بما تقول. فذهب بديع بن ورقاء وأخبرهم: إن هذا قد عارض عليكم خطة رشد فقبلوها، وإنه لم يجيء لقتال، وإنما جاء معظمي البيت زائرا له. فقالوا له: وإن كان لم يجيء لقتال وجاء للعمرة، فلا تتحدث العرب أنه دخلها علينا عنوة، هذا شيء لا يمكن أن نسمع به. فتتكلم العرب تقول إن محمدا دخل على قريش رغم أنوفهم، والله لا يكون هذا، وإن جاء لم يجيء لقتال نحن سنمنعه. صادوا. فقام عروة بن مسعود الثقفي فقال: يا قوم، ألستم بالوالد؟ قالوا: بلى. فقال: ألست بالولد؟ طبعا هو ثقفي، خطيب قريش، كيف يكون ثقفي ولدا لقريش من جهة الأم؟ فقال: هل تتهموني؟ قالوا: لا. قال: فإن هذا قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني آتيه. فقالوا: أتيه. فجاء عروة بن مسعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد صلى الله عليه وسلم، جمعت أوشاب الناس، الأوشاب أخلاق الناس، قال: جمعت أوشاب الناس وجئت بهم لبيضتك تفضها، جئت بهم لقبيلتك لقومك لعشرة لتكسرها، يعني أرأيت إن كان هذا وفضت بيضتك، أسمعت قط برجل من العرب اجتاح قومه قبلك؟ يعني هذا لا يكون. العربي ملزوز في قبيلته، منهم، ألا إنني منهم وعرضي عرضهم، ما كذي الأنف يحمي أنفه أن يهشم، ما أنا العربي، وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي؟ هل سمعت قط برجل من العربي قبلك اجتاح قومه استأصلهم؟ كيف استطعت هذا؟ طيب، هذا في حال ظهرت على قريش، وإن تكوين أخرى، إن قريش ظهرت عليك فوالله إني لأرى وجوها، إني لأرى أوشابا. أنا قلت لكم الأوشاب هي الأخلاط، في روايها أوباش، والأوباش الأخلاط من السفلة، هذه الأوباش، الأوشاب الأخلاط من الناس. إني لأرى أوشابا وفي روايتي أوباشا، حقيق أن يفروا ويدعوك. هو عروة بن مسعود يتكلم بالمعهود، لأن المعهود أن الجيش الذي اختلطت قبائله لا يستحي الناس من الفرار فيه، لأنه لن تلزق المعرة بقبيلة من القبائل، لا يعرف أول من فر، بخلاف الجيوش التي تتمحض فيها القبائل، هذا جيش بني سليم، هذا هذيل، هذا فلان، هذا فلتان، هذا في الغالب لا يفرون، لأنه المعرة ستكون فيه. لكن الجيش الذي فيه أوشاب من الناس لا يستبعد أن يفروا، فإذا يقولوا إني لا أرى أوشابا، إن حمي الوطيس حقيق أن يفروا ويدعوك. فحينئذ قال أبو بكر كلمته المشهورة: امصص ببظر اللات قريب قبيحة، أنحن نفر عنه وندعوه؟ فقال عروة بن مسعود: من هذا؟ يعني من هذا؟ عروة بن مسعود سيد من سادة ثقيفة، من هذا؟ قالوا أبو بكر. لولا يد لك عندي أسديت إلي معروفا لم أكافئك به. هذا يا قومنا ناس كفار، هذه مروءات العرب، هذا كافر، هذا في قوم الآن يتهيئون للقتال ويحفظ اليد. نأسف والله نأسف أشد الأسف على الحال الذي بلغت إليه أخلاقنا نحن المسلمين الذين نزعم أننا نرجو الله واليوم الآخر. تسدي إليه معروفا فيتوهم منك شيئا فيجحد معروفك ويسعى في ضرك. أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني، وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني. هذا كافر ويقول له كلمة فحش، كلمة قبيحة جدا، وإنما حمله على قولها أبو بكر رضي الله عنه لأنه تدري بماذا تتهمون أنت. نحن نفر عن كل أحد ولا نفر عنه، نسلم بضعة أفئدتنا أبناؤنا نسلمهم ولا نسلمه، وتتهمون بأن نفر عنه وندعه. نحن نقدم نحورنا قبل الحري. فلما كانت التهمة غليظة استقبلها بذلك الكلمة الغليظة. من هذا؟ أبو بكر. لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك، لكن هذه بها أنا تجاوزت لك عن هذه، فإذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعروة بن مسعود كما قال لبديل بن ورقاء قبله: إنا لم نجئ لقتال وجئنا معتمرين، وإلى آخره. عروة بن مسعود تأخر قليلا، لم يرجع مباشرة إلى قريش، وجلس يراقب الصحابة وصنعهم مع برسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يعظمونه وكيف يقرونه وكيف يعزرونه وكيف. فلما رجع إلى قومه قال كلمته معروفة: يا قوم إني وفدت على الملوك، وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي. لماذا يخص هؤلاء الثلاثة؟ الملوك موجودون في ذلك الوقت، لكن هؤلاء الثلاثة أعظم ملوك الأرض في ذلك الزمان، وهو وجيه وفد على أولئك الملوك كلهم. والله إن رأيت قوما يعظمون ملكهم ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا. والله إن تنخم قط فوقعت نخامته إلا وقعت نخامته في يد أحد رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإن توضأ كادوا يقتتلون على فضل وضوئه، وإن أمر ابتدروا أمره، وإن تكلم خفضوا أصواتهم عنده ولا يحدون النظر إليه تعظيما له. والله لقد رأيت قوما لا يسلمونه لشيء أبدا. هذا هو الذي كان يقول قبل ذلك: إني لأرى أشابا خالق أن يفر ويدعوك. هو رأي يحلف: والله لقد رأيت قوما لا يسلمونه لشيء أبدا، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. فلما قال لهم عروة بن سعود ما قال، مال أهل الرأي من قريش إلى الصلح، فبعثوا سهيل بن عمرو وقالوا له: صالحه ولا يكن في صلحك إلا أن يرجع عنا عامنا هذا. هذه شيء ميؤوس منه أن يعتبروا في هذا السنة. فجاء سهيل بن عمرو فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: قد سهل لكم من أمركم، إن القوم مالوا إلى الصلح لما بعثوا هذا الرجل. فجاءوا وجلس سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وترادوا الكلام وتطاولوه إلى أن وقع الصلح وكتبوا بينهم الكتاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال سهيل بن عمرو: إيت بكتاب نكتب هذا الذي صلحنا عليه. فجاء بالكتاب وجاء بعلي رضي الله عنه ليكتب، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب بسم الله، اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل: أما نعرف من الرحمن، ولكن اكتب كما باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون: لا نكتب إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم. الآن أنتم ينبغي أن تفهموا نفسية المسلمين الآن في هذه اللحظة. المسلمون غير مصدقين، منهم من لا يصدق أن الآن يكتب صلح. ماذا يترتب على الصلح؟ أنهم سيرجعون. فهموا النفسية. ثم تزيدهم هذه القشات التي لا تقسم ظهر البعير، تقسم البعير كله. اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، لا تفعل كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يوافقهم على ما يقول سهيل. طيب، قال اكتب باسمك اللهم، هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. قال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال صلى الله عليه وسلم: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني. اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو. المسلمون يرون هذا الشيء، يعني لو استطاعوا أن يأكلوا سهيل بن عمرو يأكلوه، لأنه تصوروا شدة الغيظ. الآن يجب أن تضعوا، تحاولوا أن تضعوا أذهانكم في أذانهم لتفهموا شدة الغيظ الذي يحسون به. طيب، فقال صلى الله عليه وسلم: اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو على وضع الحرب 10 سنين يأمل فيها الناس، على كذا وكذا أمور. ويقول سهيل: وعلى أنه من جاء منا إليكم تردونه إلينا. فقال المسلمون: كيف يرد إليهم وقد جاء مسلما؟ قال سهيل: لابد، هذا بند لابد منه. شوف مكوث المسلمين صامتين ساكتين هادئين أمام هذه الشروط التي لا يمكن لعربي في ذلك الزمن أن يقبلها، تدلكم على شدة ربط أنفسهم بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فهذا مما لا يمكن أن يقبلوه. يعني ماذا يرون؟ تخيل أنا هذا الذي أفصح به عمر، يعني هم أدون منا، نحن على الحق نعم، هم على الباطل نعم. كيف نقول نعم؟ كلما شرطوا شرطا نقول نعم. لماذا؟ قتلنا في الجنة، من قتل منا يضره أنه يقتل؟ لا، لأنه في الجنة وقتله في النار. طيب إلى حيث أرى حتى القطح له أم قشامي، لماذا نعطي الدنية؟ هذه كلها أسباب لا تنتج هذا الذي نعطيه. هذه أسباب لا ينبغي أن تكون نتيجتها أننا نعطي الدنية، فلماذا نعطيها؟ نقول له نعم، نقول له لا، اذهب أنت وقومك. لكن لا، نعم نعم نعم. وهذه يجيء مسلما وسيبتلون بأبي جندل لما يؤتى. أنا أتخيل أبا جندل يبلغ الآن الحديبية، أنا قلت لكم مسافة كيلومترات، وهو فر من مكة في السلاسل مقيدا. كم وقت وكم العذاب؟ ويقول الراوي لما وصل بين المسلمين ألقى بنفسه بينهم. هذا تكون في تعب، فترى فراشه كل ما بقي فيك من من من من التيقظ، من التشدد، من القوة ذهب، لأنك وجدت الموضع الذي يمكن لقواك أن تخور فيه. فيسمع: ردوه علي. مسكين المسلمون، يعني هذا شيء لا يضاق. وهو نفسه يسمع الكلام عليه، الكلام عنه، يقول: وابنو سهيل بن عمرو هذا أول من أقاضيك عليه يا محمد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا دع لي هذا هذا سامح لي فيه. لا دعوه، إذا لم تعطيني هذا الآن نقضنا الصلح. هذا كمسكين يا معشر أمسي أوردوا علي أفتنوا في ديني، ألا ترون أصابني شيء هذا الحديبية شيء لا يعني لا إله إلا الله. أكثر من هذه، من يأتي منكم إلينا لا نرده، ياك لاباس، نحن بنقول بالمغربية بالدارجة ياك لاباس، من تظن نفسك أنت تشرط علي موت وحدة، موت وحدة، نموت جميعا والسلام، شتاك، ومن كذا ومن كذا ومن كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاء منهم إلينا فسيجعل الله له مخرجا. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يشترط شرطا على أن تخلوا بيننا وبين البيت نعتمر، فيقول سيدنا بن عمر لا. طيب أنا أنت كل ما شرط قلت لك نعم، أنا شرط وعد لا. يقول لا والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة، لكن ترجع عامك هذا وتأتون في قابل ليس معكم إلا السيوف بالقرب واجلسون ثلاثة أيام ثم ترجعون، وينعقد الصلح على هذا. حينئذ تتصورون كآبة المسلمين، القهر الذي يحسون به، وهم يرون أنهم مفروض القهر يكون في تلك الجهة لهؤلاء أصحاب الدنيا، هم أولئك لماذا نعطيها نحن ونحن على الحق. ولذلك يا عمر يناقش، تعرفون، وهذا عمر استطاع أن يفصح، ولكن غيره كثير منهم يتلجلج أشياء في صدره أن هذا مما لا يطاق. هنا كمال أبي بكر رضي الله عنه، خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، خطه حيث يضع النبي صلى الله عليه وسلم اللفظ اللفظ مثل اللفظ رضي الله عنه. فينحر النبي صلى الله عليه وسلم حيث أحصر، وينزل الله قوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا. عمر اسمع يا عمر، يقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم السورة إلى آخرها. عمر يتعجب بعد أن يسمع القرآن، هل بعد أن تسمع القرآن قطع جهيزة قول كل خطيبي؟ ثم يسأل يا رسول الله وفتح هو بذل شك يعني بعد، لأنه شوف نحن نغتاظ فقط ونحن نحدث بهذا، فما ظنكم بمن عاش؟ وهم أباة الضيم، أباة الضيم، لا يمكن أن يقبل يقر الضيم على نفسه، هذا لا يمكن أبدا، ويقبل بهذه الشروط التي يرى فيها القهر ويرى فيها في ظاهرها الضيم والحيف نازلا على المسلمين، وهم ليسوا بأهل لأن ينزل الضيم عليهم، هم أهل الله، هذه فئة الله. يقبلون يا رسول الله أهو صلح أهو فتح هو؟ يقول نعم. ونظر قول ربنا إنا ننتقب إنا التي تؤكد، لأنه الناس تمتري كيف يكون هذا فتحا، أين هذا الفتح في هذا؟ شروط كلها علينا، ظاهرها علينا، وأنها لهم وأنهم الذين خرجوا منتصرين عالين بهذه الاتفاق، بهذا الاتفاق، أين هذا الفتح؟ إن التي بالتوكيد مسندة إلى ضمير الجمع، لم يقل إني فتحت لك، إنا نون العظمة، يا هذا مما هذا صنعته بك مما اقتضته العظمة، إنا لأن لا يرتب أحد، إنا فتحنا فتحا بالتوكيد، توكيد المصدر ليؤكد، إنا فتحنا لك فتحا، هذه كلها مؤكدات لإزالة ما يتلجلج في نفوس بعضكم من الشك والريب والكآبة والحزن، بل يفرحوا فرحا أعظم من عمرتكم لو اعتمرتم، لأنكم لو اعتمرتم لرجعتم بعمرة، الآن ترجعون بفتح وسترون عن قريب هذا الذي يخبركم به ربكم مبينا يبين لكم ولأعدائكم. وهذا بان لهم، وهو الدليل النظري الذي نسيت أن أخبركم به، بان لهم فتح. فالحديبية كانت في ذي القعدة سنة 6، كم جاء مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت لكم 1400 من المهاجرين الأنصار، وبعض من لحقه لحق به من القبائل حول المدينة. طيب، لما كان هذا الفتح، هذا الصلح، به استطاع المسلمون أن يجالسوا المشركين ويكلموهم ويخبروهم بالإسلام من غير خوف على أنفسهم، لأن الحرب موضوعة بينهم. فصار المسلمون يكلمون المشركين ويبينون لهم الإسلام ويحدثونهم بفضائله، فما يكلم أحد يعقل شيئا إلا أسلم. متى فتحت مكة؟ طبعا قريش تنقض العهد، وسيكون فتح مكة في رمضان 8 تقريبا، بعد سنتين إلا قليلا. كم سيجيء مع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة؟ 10,000. فتح هو أو ليس بفتح؟ فتح عظيم جدا. كم سيؤمن في سنة وبعض سنة؟ في 6 بعد الهجرة ومجموع المؤمنين 1400، في سنة وبعض السنة سيؤمن بحيث يأتي مع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة 10,000. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. نعم. يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله، ليجمع لك مع الفتح المغفرة، ليجمع لك مع ما تقر به عينك في الدنيا من الفتح، ما تقر به عينك من المغفرة. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وهذه لا تعرف لأحد قط، هذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يرد في حديث من أحاديث المناقب، في أحاديث من أحاديث ثواب الأعمال، أن شيئا ما يترتب عليه مغفرة الذنوب ما تقدم منها وما تأخر، هكذا إلا هذا الذي وعد ربنا سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، شريف له، لا نظير له ولا مثل له ولا قبيل لمخلوق بمثله. أخذ المفسرون في هذه ما تقدم وما تأخر، ما تقدم ماذا وما تأخر عن ماذا. فقال طائفة ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك قبل الرسالة وما تأخر بعد الرسالة، وقال طائفة ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك قبل الفتح، قبل صلح الحديبية، وما تأخر أي بعد الحديبية، وقال بعضهم ما تقدم أي ما تقدم نزول هذه الآية، وما تأخر أي ما تأخر بعد نزول هذه الآية، وقيل غير ذلك. لكن ها هنا سؤال، كيف يكون هذا والأنبياء معصومون؟ أليس الأنبياء معصومون؟ وأي ذنب نتحدث عنه الذي هذا قبل الرسالة؟ قبل الرسالة ممكن، على أن أهل العلم بالعقائد عندهم اختلاف كبير بين في هذه المسألة، بين الكبائر والصغائر وصغائر الخسة وغيرها والعمد والسهو وتجويز ذلك بالعياب العقل ووقوعه بالفعل، هذا خلاف عند الأصوليين وعند العقائدين. وعلى كل حال فالمقرر أنه معصومون. ويقول صاحب المراقي الشيخ سيدي عبد الله بن إبراهيم العلوي رحمة الله عليه، والأنبياء عصموا مما نهوا عنه ولم يكن لهم تفكوا إلى آخره، والأنبياء عصموا مما نهوا عنه فيغفر ما أي ذنب، معصوم صلى الله عليه وسلم. حتى من يقول إنه ليس بمعصوم من الصغائر، يقول إلا صغائر الخسة فهذه معصوم منها. وهؤلاء الذين يجيزون وقوع الصغائر من النبي صلى الله عليه وسلم يجيزون تجويزا عقليا ويقول لم يقع. لكن هذا الذي يقرره أهل العقائد وأهل الأصول يشكل عليه، بعضهم يريد عليه، يقول كيف تقول إنه معصوم وربنا سبحانه قد أسند الذنب إليه ليغفر لك ما تقدم من ذنبك، نسب الوزر إليه ووضعنا عنك وزرك. هو معنى هذا؟ نقول هذا لا يعارض ما قرر العلماء من أن الأنبياء معصومون. لماذا؟ لأن ما معنى هذا الذنب؟ معنى ما تعده أنت ذنبا وليس في الحقيقة بذنب لكثرة خشيتك من أقل التقصير، يجيء أقل التقصير، الغفلات في موطن الله، في وقت الأكل، في وقت النوم، يعني هذه الأكل الذي في وقته نقصت عبادتك التي تريدها أنت لجليل منصبك، ترى أن هذا ذنب والحق ليس بذنب، هذا يغفره الله لك. ما تعده أنت ذنبا وليس هو بذنوب بذنبك ذنوب العباد. أو خلاف الأولى، بعض العلماء يقول إن ربنا سبحانه يعد على الأنبياء لجليل منصبهم يعد عليهم خلاف الأولى ذنبا وليس هو بذنب. والدليل على ذلك مثلا قال ربنا عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكذب. عفى الله عنك، عندما يقول ربنا لعبد الله عفى الله عنك، ألا يقتضي شيئا معفو عنه؟ بلى. وما هو المعفو عنه؟ ألا ينبغي أن يكون ذنبا؟ يعفو الله عن ماذا؟ عفى الله عنك أي لازمه أنك فعلت ذنبا يعفى عنه، يعفى عنك منه. طيب النبي صلى الله عليه وسلم عفى الله عنك لما أذنت لهم، عفى الله عنك لما أذنت لهم، النبي صلى الله عليه وسلم أذن الله له أن يأذن لهم، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن لهؤلاء الذين أذن لهم هل فعل شيئا أذن الله له به أم لم يأذن له به؟ أذن له به، لأنه قال له فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن شاء، فيقول له عفى الله عنك لما أذنت لهم، هل هذا ذنب؟ هل يكون ذنبا وهو الذي وربه أذن له؟ مفهوم؟ فليس بذنب وإن قال وعفى الله عنك، مفهوم كلام، لأنه فعل ما أذن له فيه. فإذا ليغفر لك الله هذا تشريف، بحيث رفعك مقام رفع، رفعك رفعة عدم مؤاخذة. لو كان منك ذنب إن قدر، لو كان منك ذنب مما تعده ذنبا وليس هو في الحقيقة بذنب. طيب نصلي إن شاء الله ونعود.